رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، خالق الخلق أجمعين، وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، وإمام الأولين والآخرين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم إخوة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله تبارك وتعالى. اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله تعالى وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. فاتقوا الله رحمكم الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. ثم تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة مع سلسلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تلك السلسلة التي تجمع بين القصص وبين المواعظ والعبر. وهذا هو لقاؤنا 20 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن هجرة الخليل عليه الصلاة والسلام من أرض الشام إلى أرض مصر، حيث ابتلي بلاء وابتلاء يزلزل الجبال لما تعرضت زوجته سارة رضي الله عنها لاعتداء ذلكم الطاغية، فنجى الله تعالى وليته وأكرم الله سبحانه وتعالى خليله وعبده ورسوله. ثم من أرض مصر يخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام فارا بدينه وزوجته وتوحيده إلى أرض الشام مرة أخرى، يخرج في الله تبارك وتعالى ولله، ليهاجر هجرة أخرى من مصر إلى أرض الشام، ويكرمه الله تبارك وتعالى بزواجه من هاجر التي كانت جارية لسارة، فوقعت بينهما الغيرة كما هو أمر طبيعي. وأكرم الله تعالى خليله بأن أنجب ولدا على كبر سماه إسماعيل عليه السلام. ثم بعد ذلك من أرض الشام أوحى الله إليه أن يفرق بين زوجته الأولى وزوجته الثانية، وأن يفرق بين هاجر وسارة، وأن يخرج بهاجر وابنها إلى أرض الله الحرام. فامتثل لأمر مولاه وانطلق أيها الإخوة، انطلق بعد أن يمم وجهه إلى تلك البقعة التي هي أشرف بقعة على وجه الأرض وأطهر مكان عرفته الدنيا، انطلق إلى مكة شرفها الله بزوجته هاجر وابنه إسماعيل. وإن الأمر لا يعد يسيرا، ولكنه في حقيقة الأمر عسير، عسير على الشيخ الكبير الذي رزق بإسماعيل على كبر، والذي ترك الأرض المباركة ذات الظلال الوارفة والمياه العذبة الجارية. إنها أرض توفرت فيها جميع أسباب الحياة، وليس باليسير أيها المسلمون أن يترك إنسان أرضا توفرت فيها جميع أسباب الحياة إلى أرض قفراء جرداء تقل فيها تلك الأسباب. ولكن الله سبحانه أودع في نواميسه وقوانينه سننا لا تتبدل، ولعل الله تعالى أراد خيرا، فإن الأمر وإن كان في ظاهره المشقة والعنت، لكن في باطنه كثيرا من الرحمات والكرامات التي سنسمعها بإذن رب الأرض والسماوات. والتي سيكرم الله تعالى بها خليله عليه صلوات الله وسلامه. وانطلق الخليل عليه الصلاة والسلام، ونترك الحديث إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والذي خرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وله حكم الرفع كما قال أهل العلم. يقول: إن أول من اتخذ من النساء المنطق أم إسماعيل، شيء يشد الحزام لتعفي أثرها على سارة، لأنه وقع بينها وبين سارة الغيرة. يقول: ثم انطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة، وكان معهما أو عندهما شنة، أي قربة ماء دالية تشرب منها هاجر، فيدر لبنها على ولدها، إلى أن وصل بها مكة أرض الله الحرام، أرض الله الحرام. فوضعهما عند دوحة، أي تحت ظل شجرة في أعلى المسجد أمام زمزم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أمام البيت. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بيتا مبنيا، بل يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى الموضع والمكان الذي ترك فيه إبراهيم زوجته وولده. يقول: ثم ولى إبراهيم منطلقا مقفيا، انطلق عليه الصلاة والسلام ولم يزدها كلمة واحدة، وهي المرأة الضعيفة في هذا المكان، في هذا المكان الذي انقطعت فيه أسباب الحياة، وفي هذا الوادي القاحل، ولم يكن معها إلا جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. فانطلقت هذه المرأة خلف زوجها، انطلقت خلفه وهي تقول: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ أتتركنا وحدنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ ولا يكلمها بكلمة. لماذا؟ لأنه يمتثل إلى أمر الله، ولأنه يسير على وفق مراد الله تبارك وتعالى، إنه الإسلام في أبهى صورة وأعلى مثال. هذا هو الإسلام الصحيح، وهذا هو الذي يريده الله تعالى، أن يكون إسلامك أيها المسلم، وأن يكون أن تكون حركاتك وسكناتك وفق رضا ربك تبارك وتعالى. فلا تسير إلا وفق رضاه، ولا تتوقف إلا وفق رضاه. لم يزدها كلمة واحدة، وتعيد السؤال بقلب مذعور، وهي مضطربة قلقة، قلقة على وليدها وعلى نفسها، وتكرر عليه السؤال، فيلتفت إليها بعد أن سألته سؤالا هو مهم عندها، لتقول: الله الذي أمرك بهذا. فالتفت إليها قائلا: نعم. فقالت رضي الله عنها وأرضاها كلمة علمت بها الرجال قبل النساء، قالت: إذن لا يضيعنا، ورجعت. فلا إله إلا الله. إن هذه الكلمة سنقف معها عدة وقفات لنستخلص الدروس والعظات والعبر. سألته سؤالا واحدا هو مهم عندها: الله أمرك بهذا؟ أهو أمر الله؟ أهو وحي من الله تبارك وتعالى؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. إنها كلمة عظيمة. إن المرأة كان قلبها مذعورا، كانت مضطربة قلقة، فلما سمعت أنه أمر الله تبارك وتعالى ذهب روعها، واطمأن قلبها، وهدأت نفسها. إن تلك الكلمات أيها المسلمون كانت لقلبها بمثابة الماء للنبتة التي توشك على الوفاة وعلى الموت والإضمحلال، كانت تتطلع لتلك الكلمة، فلما سمعتها عادت إلى قلبها مادة الحياة، كما تتنزل قطرات الماء العذب الزلال على تلك النبتة التي توشك على الإضمحلال. نعم. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. إذن لا يضيعنا، بما أن الله تبارك وتعالى أمر بهذا الأمر، فمستحيل أن يأتمر الإنسان بأمر ربه فيضيعه الله جل وعلا، مستحيل أبدا. إذا أتمر الإنسان بأمر الله أن يضيعه ربه. لا تكلف نفس إلا وسعها. إن هاجر رضي الله عنها خشيت على نفسها ووليدها الوحشة والوحوش، فهي امرأة وحيدة مكثت في هذا المكان الذي انقطعت فيه أسباب الحياة، وأحاط بها الخطر من كل جانب، خشيت على نفسها ذلك. فلما سمعته يقول نعم الله تعالى هو الذي أمرني، أنست بالله سبحانه ورضيت به. وإن كل وحشة أيها الأخيار لا تزول والله بالأنس بالرب تبارك وتعالى. وأي أنس أعظم من الأنس بالله؟ قيل لمالك بن مغفل رحمه الله لما كان يجلس وحده في بيته وهو أحد السلف وكان يطيل الجلوس في بيته وحده، ألا تستوحش؟ قال أو يستوحش مع الله أحد. وقيل لمسلم بن يسار ما قولك في الخلوة؟ فقال رحمه الله ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بالله تبارك وتعالى، بمثل الخلوة بمناجاة الله. إن هاجر رضي الله عنها قالت كلمة ينبغي أن تكتب بخط الذهب وأن تكون درسا للمسلمين جيلا بعد جيل، خاصة في هذا العصر إذا لا يضيعنا. وفي لفظ آخر في البخاري قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. يا لله، يا لليقين، يا للتوكل، يا للإيمان. إنها قلوب تعلقت بالرحيم الرحمن فلم تلتفت إلى أحد سواه. إنها قلوب أيقنت أن الله وحده هو الذي يطعم من جوع ويروي من ظمأ ويعلم من جهل ويؤوي من قلق ويطمئن من خوف. نعم أيها الإخوة، إنها قلوب تعلقت بالله وتوكلت على الله وأيقنت بوعد الله ووعيد الله. أن لهذه القلوب أن تتزعزع بمثل تلك الابتلاءات إذا لا يضيعنا. كلمة عظيمة علمت بها الرجال قبل النساء. إن هذه الكلمة أيها الأخيار تذكرنا بكلمة تلك المرأة الصالحة. فإن هاجر لما قالت إذا لا يضيعنا لم تكلف نفسها زوجها فوق طاقته، ما كلفته فوق طاقته، بل كانت عونا لزوجها على طاعة الله وحملت معه هم الدعوة إلى الله جل شأنه، لأن قلبها كان يحمل هم الدين، ولأن قلبها كان يحمل هم زوجها وهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهي لم تتأثر بهذه الوحدة التي سيجعل الله جل وعلا لها منها فرجا ومخرجا. قالت إذا لا يضيعنا تذكرنا هاجر رضي الله عنها بتلك المرأة الصالحة لأحد أسلافنا الصالحين التي كانت تأتي إلى زوجها قبل أن يخرج إلى عمله لتمسك بثوبه وتقول يا عبد الله اتق الله فينا، فإنا نصبر على النار ولا نصبر، إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وهي تقول بلسان الحال إياك أن تدخل بيتنا شيئا محرما من المطاعم أو المآكل أو المشارب أو غير ذلك. إنها درس كبير لكثير من المسلمات اليوم التي كثر تضجرهن وأكثرنا اللعنة وأكثرنا الكفران بالعشير، التي قد توفرت لهن أسباب الحياة من الضروريات والكماليات، لكن والعياذ بالله أكثرهن لا تسمعها إلا شاكية، ولا تراها إلا باكية، ولا تدخل عليها إلا متبرمة، وهي ترغو كما ترغو البقرة طوال النهار، وازدرت نعمة الله عليها. ألم تلتفت هذه المرأة إلى أخوات لها في الله في هذا العصر وفي هذا العالم وفي هذه اللحظة؟ أخوات يكابدن الفقر ويعانين الحرب والتقتيل والتشريد، وقد دقت بيوتهن على رؤوسهن وقتل أزواجهن وأبناؤهن فلم يتضجرن. إنه درس ويعد صفعة على وجوه تلك النساء اللاتي أكثرن من التضجر واللاتي كلفن أزواجهن أكثر مما يطيقون. إن كثيرا من النساء إلا من رحم الله تبارك وتعالى لا تفكر أصلا في هذا الموضوع، ليس لها هم إلا متى يدخل زوجها بالحاجيات والمتطلبات، لا تفكر أصلا من أين أتى زوجها بهذا، أمن حلال أم من الحرام، همها أن يتوفر عندها كل شيء. إذن لا يضيعنا لا تعرف هذا. إنها لم تتربى على كتاب الله، لم تتربى على قرآن الله تبارك وتعالى وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولم تقرأ سير هؤلاء الصالحات العابدات القانتات. بل تربت على أحدث الموضات وعلى الأفلام والمسلسلات، ولذلك أتعبت زوجها وأتعبت بيتها وأولادها وخانت أمانة ربها. إذن لا يضيعنا، إن المرأة أيها الإخوة عليها أن توقن أن زوجها إذا كان على أمر الله وإذا كان بيتها على أمر الله تبارك وتعالى فيستحيل أبدا أن يضيع ذلك البيت، ويستحيل أن يضيع الله تعالى ذلك الزوج، ويستحيل أن تضيع تلك الذرية، لأن الله تعالى هو الحافظ، لأنه جل وعلا يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قالت إذن لا يضيعنا، وفي لفظ قالت رضيت بالله، إذن لا يضيعنا، وهي كلمة أيضا تعد درسا لكثير من العاملين للإسلام، للعلماء والدعاة وطلبة العلم. فيا علماء الإسلام ويا دعاة الإسلام ويا طلبة العلم، اتقوا الله جل وعلا وقوموا بأمر الله سبحانه جل شأنه، واصدعوا بالحق ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن الله تعالى لا يضيعكم، والله لا يضيعكم، والله لا خشية عليكم، إن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلا بد مع العسر أن يأتي اليسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن لا يضيعنا، إنها كلمة عظيمة قالتها هاجر، فسكن روعها وهدأ قلبها واطمأنت نفسها واستسلمت لأمر ربها، لأنها توقن أنه لا بد أن يجعل الله لها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، لأنها تربت في بيت النبوة، ولأنها سقيت بمداد الوحي، لذلك أذعنت. أيها الإخوة، وبعد ذلك ماذا حصل؟ لما قال لها نعم إن الله تعالى هو الذي أمرني بذلك، ورضيت بالله جل شأنه، خرج إبراهيم وانطلق. انطلق إلى أين؟ انطلق تاركا لها ولوليدها مع هذا الزاد القليل من الماء والشراب، من الماء والطعام. خرج حتى ابتعد عن نظر ولده ونظر زوجته إلى ما وراء الجبال. فماذا فعل إبراهيم عليه السلام لما ابتعد عن نظر أهله؟ وقف مستقبلا لمكان البيت رافعا يديه، إنه الإخلاص، إنه الحرص على إخفاء العمل حتى لا تراه زوجته. ثم وقف مستقبلا للبيت الحرام، أي مكان البيت، رافعا يديه، لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فرفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابته، لكن بشرط أن يكون الموطن موطن رفع، أن يكون الموطن موطن رفع لليدين. أما بعد الصلوات الخمس فإن رفعهما بدعة، وكذلك في دعاء الإمام يوم الجمعة لا يزيد الإمام على أن يشير بالسبابة ويؤمن المصلون. وأما بين الصلاتين، أي بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، فهو موطن لرفع اليدين ولإجابة الدعاء، وكذلك في آخر ساعة يوم الجمعة وما سوى ذلك، وما سوى ذلك خاصة بعد الصلوات الخمس فلا ترفع اليدان. هكذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفع يديه داعيا مبتهلا ذليلا كسيرا فقيرا بين يدي الله عز وجل، ليقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا لها من كلمات عظيمة، ويا لها من دعوات مباركة. وانظروا إلى قوله تعالى واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، والمن هنا للتبعيض. قال ابن عباس لو قال فاجعل أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والعرب والعجم، فاختص به المسلمون ولله الحمد والمنة. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانطلق إبراهيم عليه السلام، انطلق في شأنه ليواصل مهمته، ليواصل دعوته إلى ربه تبارك وتعالى، مستعليا على عواطفه غير ملتفت إلى زوجه وإلى ولده، لأنه قد استودعهما عندما لا تضيع عنده الودائع والأمانات، إنه اليقين، إنه التوكل. ثم انظروا أيها الإخوة، انظروا لهذا الابتلاء التي وقع لهاجر عليها رضوان الله وسلامه، فهي لما قالت إذا لا يضيعنا لا بد أن تبتلى ولا بد أن تمحص، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا لا يضيعنا، جاء الابتلاء الآن وجاء الامتحان، فنفد ماؤها ونفد تمرها وجف ضرعها، فرأت وليدها بين يديها يتلوى، وفي لفظ البخاري يتلبط، أي ينقلب ظهرا لبطن، يكاد يموت جوعا، وهي لا تستطيع أن تنظر إليه، لا تستطيع أن تشاهده، لأن قلبها أرق مما نتصور على وليدها وعلى رضيعها. فقامت مذعورة، قامت مضطربة، قامت لترقى أقرب جبل إليها، إنه جبل الصفا. فلما قامت عليه نظرت إلى بعيد، علها ترى قافلة قد أقبلت، وعلها ترى نبع ماء أو سببا أو خيطا خيطا يعد سببا من أسباب الحياة. قامت لتنظر، ثم نزلت. فلما بلغت الوادي وهو الذي بين العلمين الأخضرين اليوم، أمسكت بدرعها وسعت سعي الإنسان المجهود إلى أن بلغت المروة، فرقت المروة لتفعل مثل ما فعلت على الصفاء، ففعلت ذلك 7 مرات. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فعلت ذلك 7 مرات، ثم جاء الكرم من الله. ولما انتهت إلى المروة سمعت صوتا، فقالت: صهن، أيسكت؟ اسكتي، تريد نفسها. ثم قالت: قد أسمعتك إن كان معك من غواث، أي من معونة. فنظرت فإذا هي برجل قائم، أرسل الله جل وعلا لها جبريل، وقد تمثل في صورة رجل، ووقف في المكان الذي نبع فيه زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، فنبع زمزم بإذن الله، نبع زمزم بضربة جناح ملك وتحت رجل نبي. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله أيها الإخوة. الله جل وعلا فجر لها الماء من بين الصخور الصماء، هذه ثمرة إذن لا يضيعنا، وتلك عاقبة رضيت بالله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وأعظم من ذلك وأبلغ من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورحم الله الشافعي حيث أنشد: ولرب نازلة ضاق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وهناك مفهوم لدى بعض الناس قد ساء، لا بد من تصحيحه هنا أيها الإخوة، وهو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج من مكة ليعود إلى أرض الشام، ليواصل دعوته إلى الله تعالى، ليترك ولده وزوجته في هذا الوادي القاحل، ولكنه خرج بأمر الله وبوحي من الله تبارك وتعالى، فهو يسير وفق الوحي الإلهي، فلا يتقدم بين يدي ربه تبارك وتعالى. والمعجزات والكرامات إنما هي للأنبياء، وبعدهم للأولياء الصلحاء الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما سواهم فعليهم أن يأخذوا بالأسباب، وعليهم أن يقوموا على الزوجات وعلى العيال وأن لا يضيعوا أولادهم وعيالهم. أقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في مسند أحمد بسند صحيح أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أجل أيها الإخوة، فإن كثيرا من الرجال قد ضيعوا زوجاتهم وضيعوا أبناءهم بدعوى أنهم دعاة إلى الله، ضيعوا الأبناء وضيعوا البيوتات، فطلقت كثير من النساء وشرد كثير من الأبناء بسبب ما يزعمونه وما يدعونه، وهم قد أتوا إثما عظيما. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم، إن الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا للدعوة إلى الله إلا بعد أن وفروا لأولادهم ما يحتاجونه. هكذا يكون الداعية إلى الله هو الذي يأخذ بالأسباب وينهج منهج الأنبياء والمرسلين. أما أن يبتدع شيئا وأن يختلق شيئا ما أنزل الله به من سلطان فإن دعوته مردودة عليه. إن كثيرا من الناس يعتقد أنه نبي ستنزل عليه كرامة من الكرامات أو معجزة من المعجزات فيخرج بنية الدعوة هنا وهناك في عمل مقنن، ما في عمل بدعي، بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، لم تأتي في كتاب الله ولا صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة ليقول إنني أخرج في سبيل الله أو أخرج للدعوة إلى الله فيترك زوجته وأولاده. إلى من يتركهما بزعمه أنه يتركهما لله عز وجل، ولكنه في الحقيقة يعرض نفسه للسؤال ويعرض زوجته للمسألة ويعرض أهله لأن يمدوا أيديهم حتى يطلب الأموال من الناس، وهذا إثمه عظيم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إنه لا بد من الأخذ بالأسباب ولا بد من السعي والضرب في الأرض من أجل كسب الرزق الحلال، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أحب الأعمال إلى الكبير المتعال أن يخرج الإنسان حتى يسعى على زوجته وعياله. أجل، جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وما أنفق الرجل على نفسه وولده وأهله وخادمه فهو صدقة. لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في كسب القوت بكل ما يملك. أقول، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة فوضعها على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، حتى ولو كانت هذه المهنة يبتذل صاحبها، لأن يعمل ويشقى ليطعم أهله وأولاده خير له من أن يمد يديه للناس يسألهم أوساخهم. إن كثيرا من هؤلاء يدعي الولاية ويدعي أنه ولي لله وهو بعيد كل البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستعجبون أيها الإخوة إن قلت لكم أن بعضهم يذهب ليسأل غير المسلمين الأموال، يذهب ليعتمد على الإعانات التي تدفعها مؤسسات الضمانات الاجتماعية أو المؤسسات الخيرية ليمد يديه، بل يعظم الخطب ويعظم الاسم إن كان ذلك عن تزوير أو تدليس. يذهب أحدهم فيدلس شهادة زور من طبيب كاذب على أنه مريض من أجل أن يحصل على هذه المنحة، من أجل أن يأخذ هذه الإعانة، ليسير بعد ذلك ليخرج في سبيل الشيطان وادعى أنه خروج في سبيل الله، عمل ما أنزل الله به من سلطان، والله ورسوله بريئان منه كل البراءة. إن النبي صلى الله عليه وسلم عد الخروج من أجل العمل وكسب الرزق الحلال خروجا في سبيل الله، فلقد جاء في معجم الطبراني بسند حسن من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل جلد قوي، فقال الصحابة: يا رسول الله، لو كان في سبيل الله. فالتفت إليهم صلى الله عليه وسلم وقال: إذا خرج الرجل يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإذا خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإذا خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إنه ينبغي أن نصحح المفاهيم. فرق بين الأنبياء وغيرهم، الأنبياء لهم الكرامات، لهم المعجزات، أما غيرهم ومع ذلك أخذوا الأسباب. فإن هاجر رضي الله عنها أخذت بالأسباب في البحث عن ماذا؟ في البحث عن مورد رزق، في البحث عن سبب النجاة. فهل أخذنا نحن بالأسباب؟ هل أخذ هؤلاء بالأسباب؟ أم أنهم يقولون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله تعالى لا ينزل مطرا من الذهب والفضة، فلا بد من السعي في الأرض، وينبغي على الإنسان أن يحفظ ماء وجهه وليتق الله تعالى. وإذا أراد أن يكون من الدعاة أولا عليه أن يتعلم دينه، فليبدأ بنفسه أولا. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك في رفع الجهل عن نفسك، ثم ارفع الجهل عن ذويك من الزوجة والأولاد والأقارب، ثم بعد ذلك إذا حملت نصيبا من العلم فصرت أهلا للدعوة فلا بأس عليك، لكن بشرط أن لا تقنن ذلك بأيام معدودة أو بساعات معدودة، فإن العمر كله ينبغي أن يقضى في الدعوة إلى الله. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من المستمعين للقول الذين يتبعون أحسنه. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، وهكذا نبع زمزم بإذن الله، ذلكم الماء المبارك الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم شفاء سقم وطعام طعم، وزمزم لما شرب له كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نبع تحت رجل نبي بضربة جناح ملك في أرض وحي. يا له من ماء مبارك. وجعلت هاجر رضي الله عنها تغرف منه وتضع في شنتها، أي في قربتها، والماء يفور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو لو لم تغرف منه، على اختلاف في الروايات، لكانت زمزم عينا معينا. رضي الله عنها ورحمها الله. وانتبهوا، فإن الملك الذي قام ليضرب برجله الأرض بعقبه أو بجناحه كان قد تمثل في صورة رجل كما قال أهل العلم، لأن هاجر رضي الله عنها لم تكن لتطيق أن ترى جبريل على صورته الحقيقية. فلقد علمتم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الطبيعية، فلقد أغمي عليه، فتمثل جبريل عليه السلام لها في صورة بشر فكلمها وكلمته كما كان يتمثل في عهد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيرونه ويسمعونه. أجل أيها الإخوة، وهكذا فرج الله الكرب ورفع الله الهم وجعل من الضيق مخرجا، وجاءت ثمرة إذا لا يضيعنا. فنبع زمزم بإذن الله، فشربت هاجر وروي الرضيع. وبينما هي كذلك، إذ أقبلت عليها قبيلة من قبائل العرب، قبيلة جرهم، وهي بطن من بطون العرب، أرسلوا رأوا طائرا عائفا أي يحوم حول الماء، فأرسلوا بجري أو جريين وقالوا: لعهدنا بهذا الوادي وليس فيه ماء. فذهب الجريان أي الرسولان فعاد ليخبر قومهما بما رأيا وبنبع الماء. فنزلوا عندها وقالوا لها: هل يمكن لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولا حق لكم في الماء، أي أن الماء أصله لي، لكن تركتهم أن يستسقوا من هذه البئر ومن هذه العين العظيمة. وهكذا استأنست بعد هذه الوحشة، وأنس الله تعالى وحشتها لهذه القبيلة العربية الكريمة، وشب إسماعيل عليه الصلاة والسلام في هذه القبيلة وتعلم العربية، لأن في الأصل أنه ليس بعربي، حتى أتقنها فصار أنفسهم وترعرع وشب حتى زوجوه إلى آخر الحديث. هذه قصة هاجر باختصار شديد. هذه قصة أمنا، أمنا رضي الله عنها وأرضاها. نعم أمنا، إن هاجر سماها أبو هريرة رضي الله عنها بالأم. فلقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لسارة كما سمعنا في الأسبوع الماضي، ولما أنهى حديثه قال: تلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك أمكم يا بني ماء السماء. قال النووي: المقصود ببني ماء السماء العرب كلهم، العرب كلهم لصفاء نسبهم، لصفاء نسبهم. وقال بعض أهل العلم: المقصود بذلك أنهم يعيشون على ما تنبته السماء من العشب والخصب. وقال القاضي عياض رحمه الله: الظاهر عندي أنهم الأنصار والله أعلم. نعم، بل لقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالبلد الذي جاءت منه هاجر، وصى بمصر وأهلها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر وهي البلد الذي يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وذمة. وفي رواية: فإن لهم صهرا وذمة. وفي مستدرك الحاكم وهو مخرج في السلسلة الصحيحة كما قال الألباني من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم رحما وذمة. علينا أن نخرج من هذه الخطبة بهذا الدرس أيها الإخوة، إن هاجر عليها السلام ورضي الله عنها فعلت وأتت بحركة اضطرارية هذا السعي بين الصفا والمروة، لكن لما كانت مؤمنة مخلصة ولما استسلمت لأمر الله شاء الله جل وعلا أن يرفع ذكرها وأن يجعل حركاتها تلك، أن يجعلها شعيرة من شعائر أعظم الأديان، ليجعلها شعيرة من شعائر الحج وركنا من أركان الحج والعمرة، إنه السعي بين الصفا والمروة. نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الساعي أيها الأحباب بين هذين الجبلين ينبغي أن يذكر أمه هاجر التي كانت تسعى بقلب قد ملئ بالخوف والرجاء، بالخوف على وليدها ورضيعها والرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. إنه درس كبير، درس لكل المسلمين الذين ينبغي في سيرهم إلى الله أن يسيروا إليه بالخوف والرجاء وبجناحي الخوف والرجاء، الخوف من عقاب الله والخوف من غضب الله والرجاء في رحمته وما عنده من الكرامات. إن الساعي أيها الإخوة، إن الساعي بين الصفا والمروة، يتذكر أمه إذا صعد جبل الصفا أو جبل المروة، يتذكر أمه لما كانت متطلعة لرحمة الله تعالى، فهو إذا رقى أحد هذين الجبلين يلتفت إلى بيت ربه فينظر إليه، ينظر إليه وعيناه تدمعان، فيرفع يديه ثم يبتهل إلى الله بعد أن يكبر وبعد أن يهلل، فيبتهل ويدعو ويتضرع إلى الله، يتطلع إلى رحمته ويرجو ثوابه ويخشى عذابه. إنه بين الخوف والرجاء في دنياه إلى أن يلقى ربه جل وعلا. إنه درس كبير. إن الساعي أيها الإخوة إذا مر بين العلمين الأخضرين، والذي كان واديا أسرعت فيه هاجر وسعت فيه سعي الإنسان المجهود، إذا سعى فيه سعيا شديدا وأقصد بذلك الرجال دون النساء، يقول بلسان المقال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ويقول بلسان الحال: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى في الشدائد كلها أمن، فإن الخير عندك أجمع، يا من خزائن ملكه في قولكم أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى بابي ما بك لق... ما لي سوى فقري لبابك حيلة، فلئن تركت فأي باب أقرأ، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، من ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقير يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أعظم والمواهب أوسع. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جاء في معجم الطبراني بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. حركة فعلتها هاجر، سعي فعلته أمنا رضي الله عنها، خلد الله تعالى ذكرها ورفع ذكرها ورفع قدرها ومكانتها. فيأتي المسلمون من كل فج عميق إلى تلك البقعة الطاهرة، فإذا ما سعوا بين الجبلين ذكروا أمهم فترحموا عليها رحمها الله ورضي عنها، وتتواصل الأحداث المثيرة. ونترك الحديث عن هذه الذكريات الغالية إلى ما بعد شهر رمضان بإذن الرحيم الرحمن، لنستقبل شهرنا وسوف يحل بإذن الله إما يوم الخميس أو يوم الجمعة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المعتقين من النار يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمن المسلمين في كل مكان، اللهم أمنهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح من وليته أمرنا، اللهم أصلح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا، اللهم أعذنا من قسوة هذه القلوب، اللهم أعذنا من النفس الأمارة بالسوء، اللهم أعذنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على جهاد أنفسنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح فساد سرائرنا، وأصلح فساد نياتنا. اللهم إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ها أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم لا يخفى عليك شيء من أمورنا، اللهم لا يخفى عليك شيء من بواطننا يا ربي. أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوال أوليائك، اللهم أصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح عباداتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطل لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد على أعقابنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نغتر بأعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور والعجب وحب الظهور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلنا مجتمعين في رمضان غير متفرقين، لا خزايا ولا مظلومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد أمة محمد إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد أمة محمد إلى دينها ردا جميلا. اللهم إننا أمة القرآن، أمة الكعبة، أمة الحرم، أمة زمزم والحطيم، أمة كتاب الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ها قد كفرت الأمم جميعها بك، ها قد تنكبت الأمم جميعا منهجك وصراطك المستقيم، إلا هذه الأمة. اللهم إن هذه الأمة قد آمنت بك، وقد صدقت رسولك، وقد حبت كتابك. اللهم أعزها بعد ذل، اللهم أعزها بعد ذل، وعلمها بعد جهل، اللهم أغنها بعد فقر، اللهم انصرها بعد هزيمة، اللهم انصرها بعد هزيمة، اللهم اسحق عدوها، اللهم اسحق عدوها، اللهم اسحق عدوها، اللهم امحق أعداءها، اللهم شتت شملهم، ومزق جمعهم، وخالف بين كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا أمهاتنا يستفزن، يا ربنا أخواتنا انتهكت أعراضهن، يا ربنا إخواننا مستضعفون في كل مكان. يا ربنا نشكو إليك حوائجنا، إلى من نشتكي؟ إلى قريب يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن علينا غضبك فلا نبالي، غير أن رحمتك هي أوسع لنا، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لين قلوبنا بالقرآن، اللهم لين قلوبنا بالقرآن، اللهم اقبل علينا شهر القرآن فاجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم فإن صلاتكم معروضة عليه هذا اليوم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الأبرار وإمام الأخيار وقدوة الأطهار نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. وارض اللهم عن المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة برحمتك يا عزيز يا غفار. واشملنا اللهم بعفوك وإحسانك. إلهنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نحن المقصرون، فينا العصاة، فينا المبارز لك بالمعاصي والكبائر. فاشملنا اللهم برحمتك وعفوك وإحسانك. شفع اللهم المحسنين في المسيئين يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم.